يقول سيدي ولي الله الشيخ العارف السنوسي رضي الله عنه ونفعنا به ومنكم امين. ويجب على كل مكلف شرعا ان يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعلا وما يستحيل وما يجوز، وكذا يجب عليه ان يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله. ويجب على كل مكلف شرعا ان يعرف، اي ان يعتقد اعتقادا جازما مطابقا للواقع عن دليل. ان يعرف يعني ان يعتقد اعتقادا جازما مطابقا للواقع عن دليل، فلا بد لكي يقال عن المرء انه قد عرف من ان يكون اعتقاده جازما. فمن تردد او شك فانه لا يقال عنه قد عرف، فلا بد للمعرفه من جزم. فمن قال لا لست متاكدا اشك، هل الله سبحانه وتعالى واحد ام اكثر، هل عالم ام لا، هل قادر ام لا، ولو انه عرف ولكن معرفته مع التردد فهي مردوده غير صحيحه وغير مقبوله، فلا بد من الجزم. إما أن تكون مطابقة للواقع، فإذا جزم ولكنه في معرفته لم يكن اعتقاده مطابقا للواقع، فإذا جزم بأن الحق سبحانه وتعالى ثلاثة كجزم النصارى لا يقال عنه إنه قد عرف، فلا بد لكي يقال إنه قد عرف أن يجزم وأن يكون جزمه معرفته واعتقاده مطابقا للواقع عن دليل. الدليل هنا اختلاف بين العلماء، اذا لم يكن عند هذا الذي جزم جزما مطابقا للواقع، اذا لم يكن عنده دليل، ابوه قال له الله سبحانه وتعالى موجود واحد باقي عالم قادر، فجزم بذلك جزما مطابقا للواقع ولكنه يقلد بذلك، ليس عنده دليل على ذلك، هل إيمانه صحيح أم لا؟ التحقيق الذي عليه الجمهور الذي عليه العلماء أن تحقيق أن إيمانه صحيح ومقبول ولكنه عاص، لأن الله سبحانه وتعالى قد فرض علينا النظر، أمرنا بالنظر. والدليل الذي هو الفرض فرض العين إنما هو الدليل الإجمالي فقط لا الدليل التفصيلي. الدليل الإجمالي أن تقول له هل الله سبحانه وتعالى موجود؟ يقول نعم. فإذا سألته ما دليلك على ذلك؟ يقول لك انظر إلى هذا الكون، القمر والشمس والأرض والجبال والأنهار، هذه تحتاج الى يصنعها. اقول هذا هو الدليل، هذا هو الدليل الاجمالي. فان كان ليس عنده اهلية النظر حتى ولا ان يقول مثل هذا الكلام في شيء من البلوغ، في شيء من البلاهة او التخلف في عقله، بحيث لا يستطيع ان حتى الدليل الجملي ان يأتي به، فانه مؤمن وإيمانه صحيح إن لم يكن عنده أهلية النظر. إذن الدليل المطلوب هو دليل إجمالي، الدليل المطلوب هو دليل إجمالي، والذي يقلد يجزم جزما مطابقا للواقع من غير دليل إيمانه صحيح ولكنه عاصي، حيث ترك فرض عين وهو النظر. الحق سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن بالنظر، فإذا لم يستجب هذا لهذا الأمر الرباني يقال إنه قد قصر وارتكب معصية بتركه ذلك الفرض الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. إذن هو مؤمن وإيمانه صحيح ولكنه عاص بترك الدليل، حيث أمر الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان أن ينظر وأن يستدل. لو أننا قرأنا القرآن سنجد إن شاء الله في أبحاث الوجود وما بعد ذلك نقرأ آيات من القرآن ونرى كيف أن الحق سبحانه وتعالى يقول ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته، هذه كلها علامات من أجل أن تنظر إلى الآية فتستدل بهذه الآية على مبدعها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وهكذا آيات. فالحق سبحانه وتعالى لماذا أنزل لنا هذه الآيات؟ من أجل أن نستدل. الآية علامة، الآية علامة، فإذا لم ينظر هذا الإنسان في هذه العلامة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها دله عليها من أجل أن ينظر من هذه العلامة ينتقل إلى العالم سبحانه وتعالى. إذن ما تعريف الدليل الجملي؟ طالما أننا قلنا دليل جملي، الدليل الجملي هو المعجوز عن تقريره، هو المعجوز عن تقريره، يعني لا يستطيع أن يقرره بطريقة العلماء، أن يقول كل حادث لا بد له من محدث، والعالم من أعراض ومن أجرام، والأعراض حادثة بدليل مشاهدتها، ولما كانت هذه الأعراض حادثة والأجرام تلازم الأعراض فإن هذا يدل على حدوث الأجرام وبالتالي العالم حادث، ولا يستطيع أن يقرر هذا التقرير. لكن كما قلنا قال هذا الكون دليل على صانعه، إذن المعدود عن تقريره ورد شبهه، المعجوز عن تقريره ورد شبهه. فإذا عجز عن تقرير الدليل أو عجز عن رد الشبه، يعني حفظ التقرير ولكنه لم يستطع أن يرد الشبه، يقال له صاحب دليل جملي. إذن لابد من أجل أن تنتقل من الدليل الجملي إلى الدليل التفصيلي من أن تتجاوز هذين العجزين. العجز الأول هو العجز عن تقرير الدليل، والعجز الثاني العجز عن رد الشبه. تعريف الدليل الجملي المقدور على تقريره ورد الشبه عنه. التفصيلي، نعم، الدليل التفصيلي تعريفه المقدور على تقريره ورد الشبه عنه. إذن الجملي هو المعجوز عن تقريره ورد شبهه، والتفصيلي هو المقدور على تقريره ورد الشبه عنه. في حاجة نعيد واحد من التعريفين. طيب، ويجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب. هنا ما تفيد العموم، يعني عامة ما يجب، أن يعرف عامة ما يجب تفيد العموم. طيب، هذه مشكلة هنا. لما نقول أن يعرف عامة ما يجب في حق مولانا، يأتي واحد فيقول يجب لمولانا الكمالات، والكمالات ليس لها حد، فكيف نقول عامة ما يجب؟ نقول أن يعرف بحسب طاقته البشرية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالحق سبحانه وتعالى أمرنا بالمعرفة ولكنه لم يأمرنا أن نعرف ما لا نستطيع معرفته، ما هو فوق الطاقة البشرية. إذن الحق سبحانه وتعالى في تكليفه لنا نحن مكلفون بأن نعرف عامة ما يجب بحسب طاقتنا، على حسب طاقتنا، نعم. ويضبط هذا الأمر أنه إذا قام على شيء الدليل وجب علينا معرفته تفصيلا، وإذا لم يقم عليه دليل وجب معرفته إجمالا. هذا هو الضابط لهذه القضية. ما قام عليه الدليل، الحق سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عالم، أخبرنا أنه عالم، وأن علمه وأنه قد أحاط بكل شيء علما، إذن فقد قام الدليل عليه فوجب علينا أن نعرفه. قام الدليل على قدرته، قام الدليل على إرادته. أما بقية الكمالات فنحن ما لم يرد تفصيل فيها لسنا مكلفين بمعرفته، بل نعرف جملة واحدة، نعرف إجمالا أن الكمالات كلها واجبة لمولانا، كل الكمالات، فهو سبحانه وتعالى المتصف بكل كمال والمنزه عن نعم بأسماء عم يقول المنزه عن النقائص، مين بيقول ذلك؟ المنزه عما المنزه عما لا يليق به، مو بس عن كمالاتنا، مما لا يليق به كمالاتنا، مما لا يليق به. الأنسب أن نقول هو المتصف بكل كمال، المنزه عما لا يليق به، المنزه عما لا يليق به، لأن كمالاتنا لو قلنا المنزه عن النقائص قد يرد لأذهاننا المنزه عن نقائصنا، لا، المنزه عن الكمالات التي نعرفها في حقنا، فهذه لا تليق. علمنا مهما بلغ الإنسان من العلوم هذا نقص في حقه تعالى، لا يليق به. مهما اتصف العبد بالعلم، مهما اتصف بالعلم، فهذا لا يليق بمولانا، لأن علمه كسبي، ولأن علمه سبقه عدم، ولأن علمه محدود وهكذا، ولأن علمه يقبل الزيادة، هذا كله لا يليق بمولانا. إذن مولانا هو المتصف بكل كمال، المنزه عما لا يليق به، ومما لا يليق به كمالاتنا التي نتصف بها. نعم. قال ويجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب. يجب الأولى كما تقدم هي شرعية، ويجب الثانية وجوبها عقلي. ويجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز. هنا في حق، في بمعنى اللام، بمعنى اللام، وحق هنا بمعنى الذات، في بمعنى اللام وحق بمعنى الذات، فيكون المعنى ويجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب لذات مولانا، أن يعرف ما يجب لذات مولانا، وما يستحيل وما يجوز، يعني في حقه تعالى. يجب على كل مكلف، أوجب الشرع الشريف، أوجب الشارع علينا أن نعرف ما يجب في حقه تعالى، وما يستحيل في حقه تعالى، وما يجوز في حقه تعالى. أوجب علينا أن نعرف 20 صفة تجب له، وأن نعرف أنه يستحيل في حق أضدادها 20 أيضا، ويجوز في أمره في حقه تعالى أمر واحد. هذه 41 عقيدة في الإلهيات، 41 عقيدة في الإلهيات. وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك، يعني من الواجب والجائز والمستحيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، أن يعرف ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، يعني ما يجب لذات الرسل، لذوات الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما يستحيل وما يجوز. يجب للرسل عليهم الصلاة والسلام 4 صفات، ويستحيل 4 صفات، ويستحيل أضدادها هذه 8، ويجوز في حقهم أمر واحد هذه 9، وفي الإلهيات كما عقيدين 41 و9 50. فهذه عقائد 50 الواجب معرفتها، هذه العقائد 50 الواجب معرفتها على كل مكلف. مين بعد العقائد تعداد كما أننا ذكرنا؟ نعم سيدي. طيب بدنا 20 الواجبة، مين بيعدها؟ ما نبلش القدرة الوجود. نعم ما سمعنا. قبل الوحدانية القدم البقاء مخالفة للحوادث الغنى الوحدانية. طيب العلم القدرة، العلم الإرادة القدرة، الحياة السمع البصر الكلام، كونه عالما كونه مريدا كونه قادرا كونه حيا كونه سميعا كونه بصيرا كونه متكلما. لا ذكرنا كونه حيا، وبهذا نكون قد ذكرنا العقائد العشرين. أضدادها المستحيلة في حق تعالى العدم، ثم العدم ضد الوجود، ثم الحدوث ضد القدم، ثم الفناء ضد نعم، ثم المماثلة للحوادث ضد المخالفة للحوادث، ثم الافتقار ضد الغنى، ثم التعدد ضد الوحدانية، ثم الجهل ضد العلم، ثم الكراهة ضد الإرادة، ثم العجز ضد القدرة، ثم الممات ضد الحياة، ثم الصمم ضد السمع، ثم العمى ضد البصر، ثم البكم ضد الكلام، مو ضد المتكلم، ضد الكلام. نعم، ثم كونه جاهلا ضد كونه عالما، ثم كونه مكرها، ثم كونه عاجزا، ثم كونه ميتا، ثم كونه أصم، ثم كونه أعمى، ثم كونه أبكم. هذه من المستحيلات في حق تعالى هذه عشرون. ويجوز في حقه تعالى أمر واحد، وهو فعل كل ممكن أو تركه، فعل كل ممكن أو تركه. هذه عقيدة الجائز في حقه تعالى، فعل كل ممكن أو تركه. ثم ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، الصدق والأمانة والتبليغ والفطنة، وضدها أربعة، ضد الصدق أيوة، وضد الأمانة، وضد التبليغ الكتمان. الصدق والأمانة والتبليغ والفطنة، ضد الفطنة طيب. ويجوز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام أمر واحد، وهو أيوة طروء الأعراض البشرية كالألام والجوع والمرض نعم والنكاح وغير ذلك، يأتي إن شاء الله التفصيل في عقيدة النبويات بعد الانتهاء. فهذه هي العقائد الخمسين. ثم بعد ذلك أورد الشيخ معنى كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو بحث نفيس جدا بعد الانتهاء من معرفة الصفات الخمسين، بحث نفيس جدا في معنى كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني أنه قال يعني أنه يجب شرعا على كل مكلف وهو البالغ العاقل. شيء عجيب، لماذا لم يذكر بقية الأشياء؟ وأهمها بلوغ الدعوة. طيب، لأنه نحن نعرف المكلف هو البالغ العاقل سليم الحواس الذي بلغته الدعوة، فسلامة الحواس جعلها الشيخ تحت العقل، لأن الحواس هي الطريق إلى العقل، فاكتفى بذكر العقل عن ذكر الحواس. من حيث التصريح، التصريح بشروط التكليف هذه أربعة. أولا العقل، البلوغ، سلامة الحواس، بلوغ الدعوة. بالنسبة لسلامة الحواس اكتفى بذكر العقل لأن الحواس هي باب إلى العقل، فعندما تتعطل الحواس السمع والبصر معا، عندما يتعطل السمع والبصر معا يبقى من التكليف جزء بسيط جدا إذا استطاع أن يفهم من خلال اللمس. إذا استطاع أن يفهم من خلال اللمس يكون مكلف بمقدار ما يستطيع أن يفهم، وإذا لم يكن يستطيع أن يفهم فإن التكليف كله يسقط صم البكم العمي. فإذا كان والعياذ بالله كذلك فإن التكليف يسقط في حقه. طيب إذا قال وهو البالغ العاقل، فبالنسبة لسلامة الحواس فهمنا، بالنسبة لبلوغ الدعوة لم يزد الشارع شرط بلوغ الدعوة مع أنه شرط في التكليف لا بد منه نظرا إلى أن دعوته عليه الصلاة والسلام قد عمت كل أحد. دعوته عليه الصلاة والسلام دعوة عامة إلى جميع الناس وليست كدعوة الأنبياء الذين كانوا من قبل دعوة الرسل، حيث كان كل رسول يرسل إلى أمة محدودة. فبلوغ الدعوة كان ضمن هذه الأمة، خارج هذا الإطار، خارج هذا الإطار لا يوجد تكليف. لذلك كان الرسول ذلك الزمان يرسل إلى هذه الأمة وإلى أمة أخرى يرسل رسول آخر. سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط في زمن واحد، وكل واحد كان مرسل إلى قوم. فلذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم كانت محدودة، أما رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها رسالة عامة وقد عمت وبلغت أصقاع الأرض. لذلك الشيخ ما أورد ذلك لأنه ما في داعي لذكره بسبب عموميتها، ما ذكره، اكتفى بالبلوغ والعقل. قال يجب شرعا على كل مكلف وهو البالغ العاقل، ولكن الجن مكلفون، الجن مكلفون كما تقدم. وهو هنا يقول البالغ، ونحن نعرف بالإجماع، هناك اتفاق بالإجماع أن الجن مكلفون من أصل الخلقة، ما في شيء اسمه البلوغ، مجرد ما خلق الجني فإنه مكلف. فإذا هنا ينبغي أن نضع ملاحظة وهي أن التكليف بالنسبة للإنس هو البالغ العاقل، الشرط فيه البالغ العاقل، أما بالنسبة للجن فإنهم مكلفون من أصل الخلقة. وهنا مسألة أخرى، طالما أننا تكلمنا وأوردنا أن الرسالة ترسل إلى قوم، كانت الرسالات سابقا ترسل إلى قوم وكان كل رسول يأتي إلى قوم، فهل يا ترى التكليف بالعقائد، يكتفى بتبليغ أي نبي؟ يعني إذا سمع أحد الناس بأن قبل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام كله بالنسبة لما هو قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام رسالته عامة، لكن قبل النبي عليه الصلاة والسلام كانت رسالات خاصة. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام هل التكليف بالعقائد موجود لمن سمع بدعوة نبي قد أرسل من قبل أم لا؟ هذا خلاف، هناك قولان. القول الأول طبعا اتفاق بين القولين على عدم التكليف بالفروع، صلي وصوم حج كذا، هذه الأشياء التعبدية. أما بأصل العقائد يعني معرفة الله سبحانه وتعالى بأنه إله واحد قادر يعبد، فهل يكفي في ذلك دعوة أي نبي أم لا؟ هناك قول بأنه يكفي دعوة أي نبي أن تصل إليه ليكون مكلفا. لاحظ الفارق بين الفئات، المعتزلة قالوا التكليف بالفروع وبالعقائد عقلي، الأحكام كلها تستند إلى العقل، وهذا قد أوردناه ذلك. الدرجة الثانية الماتريدية، الأحناف الماتريدية قالوا فقط معرفة الله تجب عقلا، معرفة الله تجب عقلا. الأشاعرة قالوا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهناك فرقتان منهم، فرقة قالوا الوجوب شرعي ببعثة رسول، لكن أي رسول؟ أم الرسول الخاص بهذه الفئة؟ إذن القول الأول عند الأشاعرة التكليف شرعي، التكليف شرعي، ولكن هل تكفي بعثة أي نبي من قبل للجزم بأن الله سبحانه وتعالى هو إله واحد يستحق العبادة، لا إله إلا هو؟ نعم، لو سمع إنسان بدعوة من الدعوات من الرسالات السابقة أم لا؟ عرفنا الفارق المعتزلة ثم الماتريدية ثم الأشاعرة. وآخر الأقوال أو القول الثاني الذي نذكره هو أنه لا تكليف لا بالعقائد ولا بالفروع ما لم يأتي نبي، ما لم يأتي رسول مرسل إلى هذه الأمة، إلى هذا، إلى هذا القوم، إلى هؤلاء القوم. إذن من هنا يتفرع خلاف في أهل الفترة، من هنا يتفرع خلاف في أهل الفترة. عند المعتزلة ليس واحد من أهل الفترة ناجين أبدا، لأن عندهم مكلفون بالفروع وبالعقائد وبكل شيء، ينبغي لهم أن يعرفوا الحسن من القبيح، لأن عندهم الحسن والقبيح عقليا. الماتريدية قالوا نعم الحسن والقبيح عقليان، ولكن لا تكليف بالفروع، إنما بالنسبة للعقائد، بالنسبة لمعرفة الله يجب عقلا أن يعرف الله سبحانه وتعالى، يجب عقلا أن يهتدي إلى الله. الشاعر قالوا لا، الرسل يأتون بالتكليف، يأتون بالتكليف. وهنا قولان، قول هل يكفي أن يصل هذا الإنسان، يعني واحد من الجاهلية وصله أن هناك رسول اسمه سيدنا إبراهيم قد دعا إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده فأخذ به، أم أنه لا بد من أن يبلغ بدعوة النبي الخاص في ذلك الزمان لتلك الأمة؟ هذان قولان. على كل الأحوال عندنا نحن الأشاعرة والد النبي عليه الصلاة والسلام وأم النبي عليه الصلاة والسلام ناجيان. أولا سيدنا عبد الله والسيدة آمنة، ما جاء في الأخبار شيء عن أنهما كانا مشركين أبدا، ما ورد. وأيضا ورد عن جد النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب أنه كان موحدا وأنه لم يسجد لصنم. نعم، فإذا من حيث القول الأول وهو بلوغ دعوة أي نبي كدعوة سيدنا إبراهيم، فإن الأخبار كلها لم تأتي بأن السيدة آمنة أو سيدنا عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام قد كان مشركا أو أنه سجد. وعلى القول الذي هو الأصوب، الأصوب أنه إذا لم يرسل رسول إلى هذه الفئة فلا تكليف لا في العقائد ولا في الفروع، القضية منتهية حيث أهل الفترة ناجون. وبسبب النسبة حيث هذا الرجل العظيم الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلبه، بسبب هذه النسبة فنسبته ترفعه إلى رتبة السيادة العظيمة، وكذلك السيدة آمنة. إذن الذي نحن عليه بأنهما ناجيان وأنهما سيدان عظيمان. ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار على أبي طالب، حيث كانت العرب وفي اللغة معروف هذا تطلق على العم الأب، وهذا في قول سيدنا يعقوب ومننا على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لا إسماعيل وإسحاق، في آية إسفار. أيوة. إذن فسيدنا إسماعيل جعله الحق سبحانه وتعالى أبا لسيدنا يعقوب. الحضرة يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم تشدد فيها ليس بجميل، ليس بجميل، ولا نستشهد على نجاتهما بحديث ضعيف. لا، نحن نقول هذه أحاديث وردت نعم في قضية الأحياء، أحياء أبوين الأحاديث، لكن لا نذكر، نحن لا نعتمد في منهجنا الأحاديث الضعيفة أبدا ولا نذكرها لا في الدروس ولا نستند إليها في علم، لا نقرر أحاديث ضعيفة، ولكننا نقول هما من أهل الفترة، هما من أهل الفترة، ونحن عندنا قال علماء التوحيد أهل الفترة ناجون على القول الذي يقول بأنهم غير مكلفين لا بالعقائد ولا بالفروع. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أولها المعتزلة حتى نبعث رسولا يعني العقل، فجعلوا الرسول والعقل، وهذا إبعاد